الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة. نعم، ولكن هنا قلنا لكم نريد أن نلاحظ عليه الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة. سبق أن رجحنا اعتمادا على ما ذكره ابن رشد وعلقه الحلاق على أن الراكب يمشي أمام الجنازة، كذا ولا لا؟ ولكننا رجعنا إلى أصول مخرج الحديث من الأمهات، فوجدنا أن لفظ الحديث الراكب، تكتبوا لما أقول لكم اكتبوا، فوجدنا أن لفظ الحديث الراكب يسير خلف الجنازة هذا لفظ، وآخر الراكب خلف الجنازة، ورجعنا عليه في المصادر فوجدنا على أن ما في ابن رشد لم يوجد في كتاب ابن رشد لم يوجد في المصادر، ونظرنا إلى الحلاق فإذا هو علق وكان طالقه كأنه أخذه من كتبه السابقة التي بحث فيها الحديث، وهنا ما هو إلا أن رأى الحديث ولم يراجعه على الأصول فأخذ تعليقاته وكتبها عليه من دون أن يراجع الحديث على الأصول، فكان منه إقرار هذا الخطأ. ولهذا رأينا أن نعلق لكم على ما كتبناه أولا هذه الكتابة، فأقول على قوله أقول أنه يجوز المشي أمام الجنازة وخلفها وعن يمينها وعن يسارها على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها أو مع الراكب أو على هذا التعليق. فبعده تقول بعد كتابة هذا، اكتبوا بعد كتابة هذا رجعنا، اكتبوا أي بعدها مباشرة بعد هذه الكتابة، اكتبوا بعد هذه طويلة، اكتبوا ومسموا واقلبوا الورقة الثانية. أي بعد هذا الكلام كله قال شيخنا، تقولوا بعد كتابة هذا الموضوع أو هذا الترجيح، بعد كتابة هذا الترجيح أي ولا بس به، كتبه عندكم الكتاب صفحات موجودة، بعد كتابة هذا الترجيح انظر له. شوف يا ولدي، إذا كان يفصلك عنه تعليق آخر فأجب عليه علامة واكتبه في المحل الذي تحب وأنت من لديك علامة، كذا ولا لا؟ بعد كتابة هذا الترجيح رجعنا إلى الحديث في الأصول فوجدناه كالآتي، فوجدناه كالآتي: واحد بلفظ الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. هذا اللفظ الأول. كتبتم الراكب يمشي خلف الجنازة، يسير خلف الجنازة، والماشي حيث شاء خلفها أو أمامها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. كتبت هذا. طيب، أخرجه أبو داود جزء 3 صفحة 502 شوية يا ولدي 62 كأنه 62 أو 22 أو 62 22 كأنه الخطة ما تطلع عليه. رقم 383 3180 هذا رقم الحديث. وأحمد 3180 رقم الحديث. أيوه 3180 وثمانين مش 88 وأحمد جزء 4 صفحة 248 أحمد 249 248 249 اثنين بلفظ الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها أخذتم أخرجه الترمذي جزء 3 صفحة 349 ايوه 349 وأحمد جزء 4 صفحة 247 أحمد جزء 4 صفحة 247 أيوة. وابن ماجه جزء 4 صفحة 275 هذا تعليق طرق هذا ما وجدناه في الأصول والحلاق لم يتنبه على المخالفة على المخالفة لما في البداية للأصول لم يتنبه للمخالفة لما في البداية للأصول عند تخريجه للحديث فلعله نقل التخريج من كتبه التي سبق أن خرج الحديث فيها ولم يقارن لفظ الحديث هنا بلفظه في الأصول المخرج فيها فحصل منه هذا الخطأ وهذا شأن كل إنسان فحصل منه هذا الخطأ أيوة وهذا شأن كل إنسان والكمال المطلق لله. وعلى هذا وعلى ما تكرر أو كذا، فالراجح في المسألة أن الراكب يسير خلفها. هذا هو الراجح في المسألة، الراكب يسير أي خلفها، هذا هو الراجح. الباب الخامس في صفة الصلاة على الجنازة. وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول، أحدها في صفة صلاة الجنازة، والثاني على من يصلي ومن أولى بالصلاة، والثالث في وقت هذه الصلاة، والرابع في مواضع هذه الصلاة، والخامس في شروط هذه الصلاة. الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة. وأما صفة صلاة الجنازة فإنها يتعلق بها مساعي. المسألة الأولى، اختلفوا في عدد ركعات التكبير في الصدر الأول اختلافا كثيرا، من 3 إلى 7. أعني الصحابة رضي الله عنهم، ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة 4، إلا ابن أبي ليلى وجابر بن زيد فإنهما كان يقولان أنها 5. يعني يقول أن الاختلاف وقع في الصدر الأول، أما بعد الصدر الأول فوقع الاتفاق على أنها 4، وسيأتي في التعليق على أنها من العمل المخير، أنها من العمل المخير. وسبب اختلاف اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر تكبيرات 4 تكبيرات، وهو حديث متفق عليه. هذا الحديث استدل به ابن رشد على أنه ثبت فيه التكبير 4. وهناك من يستدل بالحديث على حكم آخر مختلف فيه، وهو إذا صلاة الغائب، صلاة الغائب، فيرى الشافعي وجماعة على أنه يصلى على الغائب استنادا على هذا الحديث، لأن الرسول نعاه وصلى عليه وهو غائب. ويرى أبو حنيفة وجماعة على أنه لا يصلى على الغائب. وسبب اختلافهم، هل هذا الحديث يقول الشافعي أنه سنة متبعة في كل غائب، وأبو حنيفة ومن معه يقول أن هذه خصوصية لهذا الرجل، وسبب ذلك يقول أبو حنيفة أن الصحابة فهموا من هذا على أنه خصوصية للنجاشي، فلم ينقل عنهم الصلاة على الغائب على الخلفاء ولا على غيرهم من الأموات، فهم نقلوا الحديث وفهموا منه على أنه خاص بالغائب. وقد يكون هذا القول أقرب، لأنه لو كان ذلك حكما عاما لا عمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يعملوه. وجمع ابن التيمية بين القولين وقال أنه إذا مات رجل بأرض لم يصلى عليه فيها كالنجاشي فهذا يصلى عليه كهذا الحديث، أما لو مات بأرض وصلي عليه فقد حصل المقصود، فكان جمعه جمعا حسنا. ومن هنا نرى هو أن ما قاله ابن تيمية هو الراجح، وأنه إذا تحقق أن رجلا كان مثلا في بلاد كافرة وله أمل ولم يصلى عليه فلا مانع أن يصلي عليه صلاة غائب. واستدل به ابن تيمية على معنى لم نجد أحدا قبله ولا بعده ذكر ذلك المعنى، وهو وهذا المعنى هو ما ينطبق على بعض السياسات الأصرية التي يوجد فيها الأخذ والرد. يقول ابن تيمية في كتابه الفتاوى: الله ذكر مؤمن أهل الكتاب، مؤمن أهل الكتاب، فعبد الله بن سلام ليس من مؤمن أهل الكتاب، وإنما هو من المؤمنين، من المؤمنين، فلأنه اعتنق الإسلام بجميع أحكامه وطبقه بين المؤمنين، فكل من أسلم بين المؤمنين من أهل الكتاب وصار كجملة المسلمين فهذا لا يقال له مسلم أهل الكتاب. ولكن من كان كالنجاشي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في بلد ولم يستطع أن يظهر دين الإسلام كاملا واقتضت مصلحته أن يبقى في بلده ولا يطبق بعض أحكام الإسلام فهذا ما يسمى بمؤمن أهل الكتاب. هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى، عرفتم هذا؟ ومن هنا نرى مثل أربكان لما يكون في دولة مرتدة ويتسلم عليه رئاسة الوزراء وغيره ممن سيأتي مثله، فهل نقول له ابقى وطبق ما أمكنك ولو جزءا يسيرا أو لا؟ فكلام ابن تيمية يدل على أنه لا مانع أن يبقى وأن يشغل منصبا ولو رئاسة الدولة، يرأس هذه الدولة الكافرة ليطبق كذا ويطبق ولو وإزالة المظالم، وإن تبقى بعض أشياء لأن الرسول أقر النجاشي على ما عمل وقال ما أخوكم ما مات أخوكم كذا وكذا، ما أنه لم يطبق عليه أي شيء من غير أنه يطبق في نفسه ويرفع المظالم، يطبق في نفسه مع ما عرفه من دين الإسلام ويرفع المظالم عن البلد، حتى أنه لما مات لم يجد أحد يصلي عليه فدفن على تقاليده النصرانية كذا ولا لا. فهذا يدل دلالة كاملة على ما يقال فيها في الآن في السياسة الأطرية، إذا مسلم ارتقى وزار رئاسة وزراء أو رئاسة دولة وأمكنه أن يزيل بعض المظالم ولكنه لم يمكنه أن يطبق الشريعة التي هو فيها أنه لا مانع، هذا في شرعنا، هذا في شرعنا الرسول صلى الله عليه وسلم أقر النجاشي على هذا، أليس كذلك؟ وفي شرع غيرنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض ابن حفيظني أدين، وقال الله تعالى في قصتي لما تكلم أن أنا وأخوه أنه صرف، ما قال الآية ما كان لأخذ أخاه في دين الملك، يعني أن دين الملك يعني النظام والقانون في دين الملك على أن السارق على أنه يا لا لما يأخذه لعلهم يغرمه غرامات فقط، ها ما يغرمه، ولكن الدين يعقوب على أنه يستعبد، ما وقع فهو جزاؤه، فهو إيه جزاؤه. فلولا أنهم هم الذين حكموا على أنفسهم لكان هو سيحكم بدين من؟ بدين الملك، كذا ولا لا؟ فهذا يدلكم على أنه إذا كان هناك رئيس دولة أو هناك رئيس وزراء وكانت الدولة مرتدة أو كذا، واستطاع هو أن يخفف بعض الأشياء، وبعض الأشياء لا بد أن تجري على القانون المخالف وليس في استطاعته، فهل هذا يجعله على أنه يتخلى ويترك كل الأمور أو يمسك زمام الحكم؟ يمسك زمام الحكم ويعمل ما استطاع. هذا شرع في وقت يعقوب وفي وقت يوسف وفي شرع الرسول صلى الله عليه وسلم من قصة النجاشي. عرفتم هذا؟ هذا ذكره ذاك أشار كتب ابن تيمية تشير إلى مسائل قد توجد لها تطبيقات في هذا الوقت. طيب نعم. فيها طبق، ولكن في قانون البلد كله طبق قانون البلد كله نظام البلد. نعم زال المظالم منها، زال المظالم أي منها، ولكنه هل طبق شرع يعقوب الديانة السماوية التوحيد وإلى آخره طبقه؟ ما طبقه، أليس كذلك؟ بل القوانين قال ما كان لأخذ أخاه في ديني الملك. لو كان تحكم على ديانة الملك ما سيقول له؟ سيقول له يغرم بمثله، يغرمه ومثله، يدفعه ويغرم مثله وخلص. لكن سألوا ما جزاؤه؟ من من وجد في رعلي فهو جزاؤه، فأخذ الحكم منهم من أخوانه. أما دين الملك فكيف يستطيع أن يطبق عليهم؟ كان لو طبق دين الملك ما يأخذه. إذن هذا الذي يؤخذ من هذا الحديث، وإن كان قد خرجنا منه من الدرس ولكن تستفيدوا منه. من فعل النجاشي في النصارى نذر من النصارى، من يقتنع بأن محمد رسول الله، ويشهد أن محمد رسول الله يعيش في بلاد، ما تطبق على أحكام. لا، لكن أنا أقول إذا كانت اقتضت مصلحة لجلوسه مثل رئيس دولة، مفاسد، اقتضت مصلحة لجلوسه يدفع فيها إيه مفاسد وما استطاعش، هذا يسمى مسلم أهل الكتاب. ولهذا أخذ به جمهور فقهاء الأمصار على أنها أربع تكبيرات، وجاء في هذا المعنى أيضا من أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أربعة. وروى مسلم أيضا أن عبد الله أن رواه مسلم أيضا أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على الجنازة أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسا فسألناه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وروي عن أبي خيثمة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنازة أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي، فصف الناس وراءه وكبر أربعا، ثم ثبت صلى الله عليه وسلم على الأربع حتى توفاه الله. وهذا فيه، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، وهذا فيه حجة لائحة للجمهور، قوله ثبت على ذلك، لكن الحديث فيه ضعف. وأجمع العلماء. هذه المسألة انتهينا من هذه المسألة، إذا نكتب الراجح فيها على قوله وهذا فيه حجة لائحة للجمهور، نكتب ونقول أقول الراجع أن كثير، ولو أردتم أن تكتبوه من الصفحة الأولى فلا مانع. أقول الراجع أن التكبير على الجنازة من العمل المخير، الراجح أن التكبير على الجنازة من العمل المخير، فيكبر عليها أربعا أو خمسا. من الراجح أن التكبير على الجنازة من العمل المخير. صلح المسجل. أقول الراجح أن التكبير على الجنازة من العمل المخير، فيكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات، أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات. أيوة إلى تسع أو يا أولادي تسع أظن. كل ذلك ثبت كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما فعل أجزأه، والأولى التنويع. فأيهما فعل أجزأه والأولى تنويع، التنويع مثل التنويع، التنويع بالهمزة بالترويع، التنويع يعني أنه مرة كذا ومرة كذا، مرة تقول بهذا ومرة تقول أيوة. والأولى التنويع، والأولى إيه التنويع. فيعمل هذا كشرحة، فيعمل هذا تارة وهذا تارة، هذا تارة وهذا تارة، كما هو الشأن، كما هو الشأن في أمثاله، كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح، مثل أدعية الاستفتاح في أمثاله، كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد وتأبى. قال هو كذا. طيب، وأما الأربع أما التكبير أربعا فقد ثبت في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي مات ليلا، في قصة الرجل، بعضهم قال رجل بعضهم قال امرأة وبعضهم شك، اكتبوا الآن ما كتبتها لكم، أنا نقلته من مراجع فلا تبسموا، فسيأتي عليكم هذا كله. أيوة، في قصة الرجل الذي مات ليلا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبره، متفق عليه. التكبير لا بعدين أخذوا من هذا الكلام. طيب، بعد ثلاثة على أنها أشبه بالصلاة، أربعة على أنه قول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. طيب، فهذا يدل على أنها صلاة، الآن نرجع إلى درسنا هنا. نعم. ما إله إلا الله. هل الشيخ لعل الشيخ الألباني أنه ما رجحت عنده هذه الأدلة. ما رجحت عنده وتمسك بأنها ليست بصلاة. إحنا ما اسمه ما ويمكن أن يكون أليس أنا قد قلت لكم عدة مرات يقول الشافعي ما أقوله صحيح ويمكن أن يكون خطأ وما يقوله غير أعتقد أنه خطأ ويمكن أن يكون صحيح. فهذا أنا كل ما أقوله أعتقد أنه صحيح ولكن يمكن أن يكون خطأ. ولهذا لا أقول لكم برارا لا تكونوا تتبعوني تقليدا ولكن اتبعوني اقتناعا. اقتناع مش تقليد. ما ادري انه صح ولا غلط. ان اقتنعت اتبع ما اقتنعت ما انتش ملزم بقولي. وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر ولتناول أيضا اسم الصلاة صلاة الجنازة أم لا. أما الأمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده وأما الأثر فما رواه البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة. وفي هذا قوله جهارة بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا في أنها سنة قد نستدل به على أنه لا مانع من الجهر ببعض الأذكار للتعليم. فقط. أما إذا حصل التعليم فلا نقول بأن الجهر لا بأس به لأنه ينشط الذاكرين على الذكر كذا ولا لا. لا ما نقول بهذا. نقول أنه بدعة إضافية ولكن للتعليم كما فعل مثلا أناس ما يعرفوش ذكر أردت أن أذكره أن أعلمهم به لا مانع أجهر حتى يتعلموا. لكن ما كل ليلة عند المغرب نجتمع ونقرأ مثل الأوراد بصوت واحد أو بياسين على الميت بصوت واحد فهذا بدعة إضافية. بدعة إضافية. البدعة الإضافية هي ما شرعت بأصلها ومنعت بوصفها. فالأذكار مشروعة وقراءة القرآن مشروعة وأذكار المساء والصباح مشروعة ولكن وصفها وهو أن نجتمع بصوت واحد ونقرأ فهذا ليس بمشروع. ويدل على أن البدعة الإضافية وإن كان فيها خلاف على أنها ليست بمشروعة ما نقل بسند صحيح عن ابن عمر أن رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال له ابن عمر وأنا أقول معك والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. فالصلاة والسلام على الرسول من صلى علي واحدة صليت عليه بها صلى الله عليه بها أي عشرة مشروعة بأصلها لكن بوصفها في هذا الموضع وهو عند الأطاف ليست بمشروعة. فهمتم هذا؟ وهناك أدلة أخرى طويلة. فمن ذهب إلى ترجيح هذه الأثر على الأمل وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة قال وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب رأى قراءة الفاتحة الكتاب فيها. ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بمطلقة مش بأدلة ظاهرة بالموضوع لا أدلة مطلقة ولكن يمكن بس. ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر آثار الذي نقل فيها دعاؤه صلى الله عليه وسلم على الجنازة ولم يقل فيها أنه قرأ منها ما أخرجه مسلم من حديث أوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ورقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدرك وأبدله دارا خير من أبدله دارا خير من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر أو عذاب النار أو قال عذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. هذا الراوي تمنى أن يكون هذا الميت لما لهذا الدعاء. قال في بعض المرات لزيد بن علي قال لما هو قتلوا زيد بن علي وصلبوه وعلى خشبة على خشبة صلبوه على خشبة برتغئة فقال أحد يرضيه ألو في الحياة وفي الممات لعمري تلك إحدى المعجزات. قال علو في الحياة وفي الممات لعمري تلك إحدى المعجزات. فقال بعض من سمع هذه القصيدة تمنيت أن أكون هو وقيلت في هذه المرقية يعني أنها هذا الذي سمع هذه المرقية قال يتمنى أن يكون هو الذي قتل وصلب وقيلت في هذه المرقية. وهذا الراوي يقول أنه تمنى أن يكون هو هذا الميت يسمع دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليستجاب دعاء الرسول فيه. طيب لعمري أو لعمرك لعمري تلك إحدى المعجزات ما أدري والله أنا بس الآن ما أدري بها. طيب أقول وذكر الطحاوي عن ابن شهاب وعن أبي أمامة ابن سالم بن حنيف قال كان وكان من كبراء الصحابة علمائهم وأبنائهم الذين شهدوا بدرا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث. قال ابن شهاب فذكرت الذي أخبر به أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة بمثل ما حدثك به أبو أمامة. إذن الراجح في المسألة أكتبه الراجح أنه يسلم تسليمتين. أيوة الراجح أنه يسلمها الآخر كلام الراجح أنه يسلمه تسليمتين مثل صلاة مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة. ورجحنا في القراءة على أن الراجح أن أنها تقرأ فاتحة الكتاب وسورة سرا. إذن الآن انتهينا من هذه المسألة فنبتدئ في المسألة الثالثة وهي التسليم من صلاة الجنازة. التسليم من صلاة الجنازة واختلفوا في التسليم من صلاة الجنازة هل هو واحد أو اثنتان فالجمهور على أنه واحدة ومنهم أحمد وقالت طائفة وأبو حنيفة يسلم تسليمتين واختاره المزني من أصحاب الشافعي وهو أحد قولي الشافعي والراجح في المذهب والراجح في المذهب يعني في مذهب الشافعي هذا تكتبه بجنب قول الشافعي. وسبب اختلافهم اختلافهم في التسليم من الصلاة وقياس صلاة الجنازة على صلاة المفروضة فمن كان عنده التسليم واحدة في الصلاة المكتوبة وقاس صلاة الجنازة عليها قال بواحدة ومن كان عنده تسليمتين في صلاة المفروضة وقال هنا بتسليمتين، إن كانت عنده تلك سنة فهو سنة، يعني الثانية، وإن كانت فرضا فهي فرض. وهكذا وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أو لا يجهر بالسلام. إذن الراجح، أقول الراجح أنه يسلم تسليمتين. اكتبوا الراجح أنه يسلم تسليمتين، مثل تسليمه في الصلاة، مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة، إحداها عن يمينه والأخرى عن يساره. الراجح أنه يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة، في الصلاة المكتوبة، إحداها عن يمينه والأخرى عن يساره، لحديث عبد الله بن مسعود قال: ثلاث خلال كان رسول الله، قال ثلاث خلال كان رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن فتركهن الناس. إحداهن التسليم، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، مثل التسليم في الصلاة، أخرجه البيهقي بإسناد حسن، بإسناد حسن، وثبت في صحيح مسلم، البيهقي بإسناد حسن وثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد فلم يشترط. ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، مش صلاة الجنازة، في الصلاة، وكان التسليم في الصلاة. فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول، اكتبوا أنتم يفهم لكم المقصود، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول مثل تسليمه في الصلاة، هذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول مثل التسليم في الصلاة أنه يريد التسليمتين المأهودتين، يريد التسليمتين المأهودتين في الصلاة. ابتداء كلام: ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى، يجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز الاقتصار على التسليمتين، على التسليمة الأولى، ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، وسلم تسليمة واحدة، أخرجه الدارقطني والحاكم، أخرجه الدارقطني والحاكم، وعنه البيهقي وعنه البيهقي وعنه البيهقي وإسناده حسن وإسناده حسن. المسألة الرابعة: أين يقوم الإمام من الجنازة؟ واختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة، فقال جملة من العلماء: يقوم في وسطها ذكرا كان أو أنثى، وقال قوم آخرون: يقوم من الأنثى وسطها ومن الذكر عند رأسه، ومنهم من قال يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما، وهو قول ابن القاسم وقول أبي حنيفة، وليس عند مالك والشافعي في ذلك حد، يقوم في أي محوض إن شاء. وقال قوم: يقوم منها أين شاء. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه أخرج البخاري ومسلم من حديث صمرة بن جندب قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على وسطها. هذا تقصد على أنه قام في وسط جنازة المرأة. وأخرج أبو داود بسند صحيح من حديث همام ابن غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاء بجنازة امرأة فقام، فقالوا يا أبا بجنازة امرأة فقالوا يا أبا حمزة صلي عليها، فقام حيال وسط السرير. قال الألاء بن زياد هكذا، قال الألاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة، يعني كصلاة من أنس على الجنازة، كبر أربعا وقام على جنازة المرأة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه. قال نعم، يعني لا، هذا سؤال، هذا خبر في سيرة في صيغة سؤال، خبر في صيغة خبر في صيغة سؤال، يراد بالسؤال أنه حذف الهمزة، كان قال الألاء، فقال الألاء بن زياد أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة، كبر أربعا وقام على جنازة المرأة مقامك منها، ومن الرجل ومن الرجل مقامك منه. قال نعم. فكان هذا الحديث له حكم الرفي. فاختلف الناس في المفهوم من هذه الأفعال، فمنهم من رأى أن قيامه صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع المختلفة يدل على الإباحة، قال من الفعل مخير وعلى عدم التحديد. ومنهم من رأى أن قيامه على حد هذه الأوضاع أنه شرع وأنه يدل على التحديد، الرجل كذا والمرأة كذا. وهؤلاء انقسموا قسمين الذي قال التحديد، فمنهم من أخذ بحديث صمورة بن جندب للاتفاق على صحته، فقال يقوم عند رأسه ذكرا أو أنثى، فقال المرأة في ذلك والرجل سواء، لأن الأصل أن حكمهما واحد، إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي. ومنهم من صحح حديث ابن غالب وقال فيه زيادة على حديث صمرة بن جندب وهو كذلك، فيجب المصير إليه وليس بينهما تعارض، لأن ذلك حديث صمرة في المرأة وهذا حديث أنس في المرأة والرجل، وليس بينهما تعارض أصلا. وأما مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة فلا أعلم له من جهة السمع في ذلك مستندا، إلا ما روي عن ابن مسعود من ذلك، لأنه يقيم عند صدر الرجل والمرأة. إذن الراجح سطرين، الراجح أن الإمام يقوم وراء رأس الرجل، وراء رأس الرجل ووسط المرأة، ووسط المرأة لحديث صمرة بن جندب وحديث أنس. المسألة الخامسة: ترتيب جنائز الرجال والنساء. واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء، إذ اجتمعوا عند الصلاة، فقال الأكثر يجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، وقال قوم بخلاف هذا أي أن النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة، وفيه قول ثالث أنه يصلي على كل على كل على يصلي يصلي كل على يصلي كل على حدة، الرجال منفردون والنساء مفردات. وسبب الاختلاف ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه يجب أن يكون في ذلك شرع محدود، يعني ورد فيها شرع أو لم يرد، مع أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده، لكن سننقل أنه ورد يجب الوقوف عنده. ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلا، وأنه لو كان فيها شرع لبين الناس، وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في الموطأ من أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنازة بالمدينة الرجال والنساء معا، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام ويجعلون النساء مما يلي القبلة. وذكره عبد الرزاق قال قولا في المصنف، قلت ومن طريقه أخرجه النسائي والدارقطني والبيهقي وابن الجارود. قال الحافظ في التلخيص وإسناده صحيح، وقال النووي في المجموع رواه البيهقي بإسناد حسن. قلت الخلاصة أن الحديث صحيح، فهو أثر اجتمع جاب اسمه وروي عن عدة من الصحابة. وعن ابن جريج النافع عن ابن عمر أنه صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس. النافع عن ابن عمر أنه صلى على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة، والإمام يومئذ سعيد بن العاص. هؤلاء إذن ابن عمر كلهم من صلى بهم سعيد بن العاص، والإمام يومئذ سعيد. أنا قال النافع عن ابن عمر أنه صلى كذلك على جنازة، صلى ابن عمر على جنازة فيها من ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة، والإمام يومئذ سعيد بن العاص. فسألهم عن ذلك أو أمر من يسألهم، فقالوا هي السنة. والإمام فسألهم فقالوا هي السنة، وهذا يدل في المسند عندهم، وهذا يدخل في المسند عندهم. المصلي من هو؟ والإمام يومئذ سعيد بن العاص. لا اسمعوا، عن ابن جري النافع عن ابن عمر أنه صلى كذلك على جنازة فيها بمن بن مسعود فيها ابن عباس. ما فهمتم من الحديث من المصلي؟ لكن من الإمام؟ والإمام يومئذ سعيد بن العاص، ليس كان إماما إمام خليفة، إنما كان إمام صلاة. كذا ولا لا؟ أمير المدينة ولا يصلي إلا الأمير. والأمير سعيد بن العاص، فسألهم عن ذلك، يعني سأل سعيد بن العاص عن ذلك عن فعل ابن عمر وكذلك. والإمام أي والأمير سعيد بن العاص أمير المدينة، ولكنه سمح لعبد الله بن عمر أن يصلي، مع أنه هو الأحق بالصلاة، مع أنه هو الأحق بالصلاة، لأنه لما توفي الحسن قال له الحسين لولا أني أعلم أنك أحق بالصلاة مني ما قدمتك، كذا ولا لا؟ فإذا كأنه قدم عبد الله بن عمر فصلى، فسأل سعيد بن العاص فسألهم عن ذلك أو أمر من سألهم فقالوا هي السنة، وهذا يدخل في المسند. ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام، أليس يكونوا أقرب إلى الإمام هم ولا لا؟ هم يكونوا أقرب إلى الإمام، إذا صلوا يكونوا خلفه، وإذا صلى عليهم يكونوا أقرب إليه أمامه. طيب، وهذا يدخل في قال. ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم أخرهن من حيث أخرهن الله، ليس بحديد، هذا ليس بحديد، وقد تقدم الكلام عليه في صلاة الجنازة مش الحديث. وأما من قال بتقديم النساء على الرجال طيب أما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول هو المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام. وأما من فرق إيه؟ فقال يصلى على الرجال على حدة والنساء على حدة. وأما من فرق فاحتياطا من ألا يجوز من ألا يجوز ممنوعا لأنه لم ترد سنة بجواز الجمع لكن وردت، ويحتمل أن يكون على أصل الإباحة ويحتمل أن يكون ممنوعا بالشرع، فإذا وجد الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلا. إذن نكتب الراجح في هذه المسألة فنقول الراجح لا بأس به هكذا لكن بخط متواسع. أقول الراجح إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلى عليها صلاة واحدة وجعلت الذكور ولو صغارا مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة. يدل على ذلك ما رواه مالك عن عدة من الصحابة وما رواه عبد الرزاق عن عدة من الصحابة في صلاة ابن عمر وما رواه عبد الرزاق عن عدة من الصحابة في صلاة من في الصلاة في صلاة ابن عمر كتبته أيوة. وما ثبت إذا كذا ويدل على ذلك حديث عمار مولى الحارث بن نفيل أنه شهد جنازة أم كلثوم أنه شهد جنازة أم كلثوم أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام وصف المرأة وراءه فصلى عليها وصلى المرأة وراءه فصلى عليها عليهما فصلى عليهما فأنك فصلى عليهما فأنكرت ذلك هذا الراوي يقول فأنكرت ذلك. وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم أن هذا أن ذلك يعني عن هذا الأمل فقالوا هذه السنة إذن أحاديث مرفوعة كلها أخرجه أبو داود. قال النووي وإسناده صحيح وفي هذا الحديث تصريح أن ذلك من السنة فهو في عداد المرفوع ويجوز ابتداء كلام أن يصلى على كل واحدة من الجنازة صلاة بمفردها لأنه الأصل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد كما في حديث ابن الزبير عند الطحاوي في معاني الآثار بسند حسن وحديث ابن عباس عند الطبراني بإسناد جيد وعند ابن عباس عند الطبراني بإسناد جيد أحكام الجنائز 103 باقي معنا شوية مس المصحف للجنوب لم أرجع عنه وسواء رجع عنه الشيخ أو لم يرجع لأنه قول لا يمس المصحف إلا طاهر لفظ مشترك بين المسلم وبين الطاهر من الجنب وبين الطهارة من الحدث الأصغر وبين الطهارة من النجاسة والمشترك مجمل لا يؤمل به إلا بعد البيان كذا قلنا لكم إلا لا وارجع إلى التعليق الذي كلم به الشيخ ومسمو الشوكاني وكتبته لكم وبعد ذلك قال ابن الوزير أن ليس في النقل ولا في العقل أو كذا تخصيص الطهارة بالطهارة من الجنابة، وإنما هو الطهارة من الكفر كذا. ولكن أنت ما اقتنعت شيء، إذا لم تقتنع أنت فليس نجيب عليك أنك إذا لم تأخذ بقولي فأقول وأما فلان فكان من أصحابنا ولكنه ابتدأ وخرج أن ما هو الحقيقة الشرعية؟ هو الحقيقة الشرعية على أنه لفظ مشترك مثل العين، بالعين جاد وقم شفاها ريقه وبه حلت وله علت أنواره. فالحقيقة الشرعية إنما تقال إذا كان في الأسد حقيقة في الأسد ومجاز في الرجل الشجاع. أما الاسم المشترك فهو ورد من أول وضعه على تلك، هذا اصطلاح علماء الأصول واصطلاح علماء المعاني بالتفريق بين المشترك وبين إيه؟ وبين الحقيقة والمجاز. فأنت تقول لماذا لم يحمل على الحقيقة؟ ما هي الحقيقة؟ احنا نقول لك مشترك، مشترك هذا الطاهر لفظ ايه مشترك وليس حقيقة في صاحب في. اذا انا اقول لك حقيقة في صاحب النجاسة لانها حسية كذا ولا لا؟ فاذا اردت ان تقول حقيقة فنقول لا يحمله من تلطخ به، من فيه من على بدنه ايه نجاسة، لأن هي النجاسة إيه؟ الحسية. وما عداه من الكافر والمحدث فنجاسات أو أكبار إيه؟ معنوية.